أحوال الغارقات، صيحة أطلقها بأعلى الصوت إلى الآباء إلى الأمهات وإلى أولاد الأم وأصحاب المشرد، أنقذوا فتياتنا في الدنيا حزينة كم شكت مني الصلاة. فتاركة الصلاة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تحمل على الرقاب، بل تجر على وجهها ولا يدعى لها ولا يستغفر لها، تحفر لها حفرة في الصحراء تكب فيها على وجهها. مآس وآهات هناك حيث لا أحد، راودني عن نفسي فلما رفضت أقسم بالله العظيم إنهم أبناء أبيه، رأيت قبرها يشتعل عليها نارا، اعترف الشاب بخروجها معه، قالت هناك أمر لا بد أن تعرفه، قلت ما هو؟ قالت مآس وآهات. أليست هذه مآسي وآهات تدمي القلب وتدمي العين؟ ينقضي ليلي بذنب فوق شاشات أرى، قالت الفتيات أنت هل تريدين الحياة. رسالة إلى فتيات الإسلام، خزي وعار، مسلمات لكنهن كافرات، نجاة غارقة يا ويلها هتكت عرض أهلها، الثمن الجنة، ملعوبة في يد الشباب، متفائلون بإذن الله. أعلم أن جرمي عظيم ولكني تائبة، والله يحب التوابين، ووالله إني نادمة ومضطرحة بباب رب العالمين. قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتاة. إن كنت صادقة في البحث عن السعادة فأنا أدلك على الطريق، وكلنا يبحث عن السعادة. أين السعادة؟ في التوبة، أين؟ في دموع الأسحاق، أين؟ في بكاء التائبة، أين؟ وفي أنين المذنبة، أين؟ في الخشوع والركوع، أين؟ في الصيام والقيام، أين؟ في تلاوة القرآن، في هجر المسلسلات والألحان. أخيتي كيف سيكون حالك إذا دكت الأرض دكا دكا؟ كيف سيكون حالك إذا جيء يومئذ بجهنم؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يا الله، انفجار يعلن للعالم والملأ أننا أمة لا تقهر، لله درك يا أم الشهيد، ووالله إنك لمعة نور وثنى باطن في زمن الذل والعار. تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم أحوال الغارقة، محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وبياك، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاك، نحن وإياك في مكان مبارك، في ليلة مباركة، في اجتماع مبارك، في محاضرة بعنوان أحوال الغارقات. نعم أخي، إننا نوجه في هذه الليلة حديثا من القلب إلى القلب، إلى فتيات الإسلام، نوجه حديثا إلى فتيات الإسلام اللاتي حدن عن الطريق وتناسين أنهن حفيدات خديجة وعائشة وسمية، علهن يراجعن الحسابات. ونوجه حديثا للصادقات حتى يكون سببا لهن على الثبات. أخية، من طلب شيئا بحث عنه وسعى لتحصيله، وكلنا يبحث عن السعادة، كلنا يبحث عن السعادة والأمان اللذان يملأان القلب راحة واطمئنان. تقول إحدى الباحثات عن السعادة: لقد بحثت عنها في كل شيء فما وجدتها. ألبس أفخر الملابس، ألبس أفخر الملابس وأفخمها، طفت العالم مع أهلي، تنقلنا من شاطئ إلى شاطئ، فما زادني ذلك إلا همًا وضيقًا. ظننتها في موسيقى وألحان، فاشتريت أغلب الألبومات عربية وغربية، قضيت في سماعها ساعات، أرقص على أنغامها، فما ازددت إلا بعدًا وضياعًا. ظننتها أي السعادة في مشاهدة مسلسلات وأفلام، فتنقلت بين الفضائيات على أطباق ومسلسلات أبحث عن الضحك والفرفشة. نعم ضحكت، لكنني في نفس الوقت كنت أنزف دما وأتألم في أعماقي، فلا زال هناك شيء مفقود. مع الوقت زادت الجراح وحاصرتني الهموم، واستشرت صويحباتي فقلن لي: إن السعادة في الارتباط بشاب وسيم يبادلك الحب والغرام، ويبثك عبارات العشق والهيام، ويتغزل بمحاسنك عبر الهاتف. فأعطوني الأرقام وسلكت هذا الطريق، وأخذت أتنقل من شاب إلى آخر بحثاً عن السعادة الحقيقية، فما وجدتها، بل بالعكس لقد تنازلت عن كثير. تنازلت عن عرضي وكرامتي وحيائي، وقبل هذا ديني الذي كان في واد وأنا في واد. لقد هربت من الجحيم إلى جحيم أبشع وأفظع. تقول: أريدكم أن تعرفوا عني وعن كثير من الغارقات أمثالي، إننا ضحايا ولسنا بمجرمات، نحن تائهات وحائرات. أنا لا أقول ذلك دفاعاً عن نفسي وعن الغارقات، إنما أقول ذلك حتى إذا رأيتموهن فارحموهن وأشفقوا عليهن وادعوا لهن بالهداية، فإنهن غارقات. أيتها الغالية، سأسوق إليك في هذه الليلة أخباراً ومآسي ومبشرات، نظمتها كما يلي: 5 مآسي، بين كل مأساة وأخرى وقفة. 5 مآسي وبين كل مأساة وأخرى وقفة. المأساة الأولى: خزي وعار، ثم وقفة لرجال الهيئة. المأساة الثانية: مسلمات لكنهن كافرات، ثم وقفة بعنوان: نجاة غارقة. المأساة الثالثة: يا ويلها هتكت عرض أهلها، ثم وقفة بعنوان: الثمن الجنة. المأساة الرابعة: ألعوبة في يد الشباب، بل قولي الذئاب، ثم وقفة بعنوان: رسالة إليك. المأساة الخامسة: بدون عنوان، فلقد احترت في اختيار عنوان لها، ثم وقفة بعنوان: متفائلون بإذن الله. ثم الخبر الأخير: الخير باق في هذه الأمة وطريق السعادة، فهيا ننطلق. مآسي وآهات إليك بعضا منها، ووالله الذي لا إله إلا هو، إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات. المأساة الأولى بعنوان: خزي وعار. هربت من المدرسة لأنها على موعد مع أحد الغارقين، فلما ركبت سيارته وانطلق حصل لهما حادث، فجاء رجال المرور وطلبوا منه الانتظار حتى ينهوا إجراءات الحادث، فاتصل هذا الشاب بزميل له حتى يأتي ويأخذ الفتاة ويوصلها إلى الشقة المعروفة عندهم حتى ينتهي من إجراءات الحادث، ثم يخلو هو وإياها قبل إرجاعها إلى المدرسة. جاء الشاب وليته لم يأتي، ركبت معه، فلما التفتت إليه فإذا هو أخوها. خزي وعار، لا عجب، هي غارقة وهو من الغارقين، لكم تطاول هو على أعراض الناس والآخرين، وكما تدين تدان، والله إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات. وقفة مع رجال الهيئة، طلبت من الشباب الذين يعملون في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكتبوا لي بعضا من القصص والمواقف التي مرت بهم من أحوال الفتيات، بكى بعضهم حزنا وألما على واقع بنات المسلمين، وإلى أي درجة من الضياع وصلنا إليه، بل أصبحنا يتطاولن على الدين وأهله. ما درت أن هؤلاء يريدون حفظ عرضها وشرفها. كتب لي أحدهم: كنا نعمل في المكتب الذي يتبع كلية البنات، كنا نلاحظ ونراقب الجهة المقابلة للكلية ونتابع الطالبات اللاتي يحضرن من داخل الحي، لأن اللاتي يخرجن مع الشباب ينزلن هناك ثم يأتين مشيا إلى الكلية. مرة من المرات وجدت زميلي يتحدث مع طالبة ويسألها: من أين أتيت؟ أخذت تحلف وتقسم بالله إنها جاءت من الكلية وليس من الحي. فقلت لزميلي: أمتأكد أنت أنها جاءت من الحي؟ قال: متأكد كما أنك أمامي. قال: حولها إلى المركز وأكمل الإجراءات، أكمل الإجراءات والتعليمات. قال: لقد حلفت وأقسمت وسأتركها من أجل ذلك، والله يتولى أمرنا وأمرها، ومن يك كاذبا فعليه كذبه، ونحن أصلا لا نريد منها شيئا إلا المحافظة على سمعتها وشرفها من الذئاب. ذهبت الطالبة إلى طالبات يجلسن أمام محلات تجارية مقابل الكلية، وأخذت تقول لهن بأنها ألجمتنا وأسكتتنا وأننا تبلينا عليها واتهمناها ظلما وبهتانا، وأخذت تحرض الطالبات علينا وعلى عدم السكوت لنا وعلى عدم مهابتنا. لما وصلنا إلى الرصيف الآخر أنا وصاحبي، إذا بصوت فرامل سيارة خلفنا، التفتنا فإذا بهذه الطالبة ملقاة على الأرض قد صدمتها السيارة وهي تحاول أن تقطع الطريق. لا أقول لكم أنها ماتت فأنا لا أعلم، ولكنها أصيبت إصابات خطيرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المأساة الثانية: مسلمات لكنهن كافرات. تقول لي قريبة لي تعمل معلمة في إحدى الثانويات: خرجت من غرفة المدرسات يوما فإذا بطالبتين يتبادلن الحديث قريبا من الغرفة، وكان الوقت وقت صلاة الظهر. قالت الأولى للثانية: لماذا لا تصلين معنا في مصلى المدرسة؟ قالت الثانية: أنا لا أصلي حتى في البيت. قالت: أنا لا أصلي حتى في البيت، وأزيدك من الشعر بيتا: أهلي كذلك لا يصلون، أهلي كذلك لا يصلون، لا إله إلا الله، بكل صراحة ووقاحة وقلة حياء تقول: أنا لا أصلي. أسألك بالله العظيم، ما الفرق بينها وبين الكافرات؟ صدق الله في علا حين قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: معنى أضاعوها يعني ما تركوها بالكلية، ولكنهم أخروها عن أوقاتها. نعم رعاك الله، تهاون وتكاسل، لا تصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا تصلي العصر إلى المغرب، ولا تصلي المغرب إلى العشاء، ولا تصلي العشاء إلى الفجر، ولا تصلي الفجر إلى طلوع الشمس. هكذا حال الغارقات. فمن ماتت أخية وهي على هذه الحال فقد توعدها الله بغي: واد في جهنم بعيد قعره شديد حره، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فهل تقوين على هذا؟

ولا زلت على تلك الحال، ذاك يهددني وذاك يغتصبني حتى قبضت علينا الهيئة، وليتهم قبضوا علي من أول مرة خرجت. لقد فات الأوان، لقد فقدت وخسرت كل شيء، لقد أصبحت ألعوبة في يد الذئاب، ولطخت عرض أهلي بالخزي والعار. صدق الله حين قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. أليست هذه مآسي وأهات؟ أليست هذه الأخبار تدمي القلب وتدمع العين؟ أعراضنا تنتهك، أعراضنا تنتهك. صيحة أطلقها بأعلى الصوت، صيحة أطلقها بأعلى الصوت إلى الآباء والأمهات وإلى ولاة الأمر وأصحاب المشورات: أنقذوا فتياتنا، أنقذوا فتياتنا، أنقذوا فتياتنا. أيها الأب، أيتها الأم، كلكم مسؤول. إن غفلة البيوت والتفكك الأسري ووجود شاشات وقنوات وإنترنت وجوالات بلا حسيب ولا رقيب سبب من الأسباب. فتيات في الأسواق بلا حاجة ولا هدف، قلت الغيرة على الأعراض. نساؤنا يخرجن مع السائقين صباح مساء لا رقيب ولا حسيب، تخرج أمام أبيها بلا حجاب وعباءة مزركشة فاضحة للمفاتن، ثم يلام الشباب. أقول للفتاة: أنت سبب من الأسباب، خلعت الأدب والحياء وخرجت كاسية عارية، ماذا تريدين؟ أتريدين أن تجذبي أنظار الرجال؟ أما علمتي أنك لست لكل الرجال؟ أنت لرجل واحد هو زوجك، وإن لم تكوني زوجة فأنت في مرحلة الاستعداد للزواج. قال مستشرق لرجل مسلم: لماذا تلبس نساؤكم الحجاب؟ قال: لأن نساءنا لا يرغبن أن ينجبن من غير أزواجهن. فهمتي؟ اسمعي ماذا تقول الإحصائيات. نعم بارك الله فيك، اسمعي ماذا تقول الإحصائيات عن عدد الأطفال اللقطاء، يعني أولاد الزنا والسفاح، الذين عثر عليهم في المزابل وفي الصناديق أمام المساجد. في العام الماضي 1423 عدد الأطفال اللقطاء في المنطقة الشرقية فقط، وعلى مدى عام كامل 32 طفلا. أما في عامنا الحالي 1424 وعلى مدى 6 أشهر فقط على بداية العام، عدد الأطفال اللقطاء في المنطقة الشرقية بلغ 48 طفلا فقط في هذه المنطقة، ولم أتتبع الإحصائيات في كل مناطق المملكة. أليست هذه مآسي؟ أليست هذه مآسي وآهات؟ لا تلمني فلا يلام الجريح حين يشكو وحين تشكو القروح، لا تلمني فلا يلام طريد، لا يلام المظلوم حين يصيح، لا تلمني ولم خافقا بين جنبيك لم يخفق لم تعتليه القروح. وأنا لن ألوم من مات حسا، إنما اللوم للذي فيه روح. وأنا لن يضيق باللوم صدري، إن صدر المحب كون فسيح. وقفة بعنوان رسالة بين المآسي والآهات. نعم، رسالة إلى صاحبة العباءة المزركشة وصاحبة العباءة المعلقة على الأكتاف. اسمعي هذا الخبر من فتاة أرسلت برسالة إليك، عنوانها: إليك من قلب يحترق عليك. تقول في رسالتها: أختي الغالية، تذكرة بسيطة أقدمها إليك. قد لا تعلمينها أو قد تكوني غافلة عنها، اقرأيها واسمعيها ثم فكري جيدا فيما سمعت وقرأت، ثم اختاري الطريق. فالله يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد لا تكونين قد دخلت مغسلة الموتى من قبل، ولكنني والله دخلت مع أغلى إنسانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت مع أمي الحبيبة، تلك الأم الرائعة قلبا وقالبا. هذا ليس من رأيي فيها، بل رأي كل من رآها وعرفها أو سمع عنها رحمها الله. تقول: سوف أحكي لك موقفا بسيطا قبل الدخول في موضعنا عنها. لقد أصابها المرض الخبيث، يعني أمها، لقد أصابها المرض الخبيث ولقد تعذبت كثيرا، ولكنها لم تشتكي. نعلم بشدة مرضها من الأطباء الذين يستغربون من صبرها وتحملها وعدم شكواها. كان ذكر الله على لسانها لا يتوقف، وهذا سر قوتها وتحملها. أما قال الله: اذكروني أذكركم، في العام الذي توفيت فيه وفي شهر شعبان ازداد المرض عليها، وكانت تتعذب من شدة الألم، لكنها كانت تدعو وتقول: اللهم إن كنت كتبت علي الموتى فإني أسألك أن تبلغني رمضان، اللهم إن كنت قد كتبت علي الموتى فإنني أسألك أن تبلغني رمضان، لأنك تعلم أنني لا أحب الدنيا إلا لرمضان، اللهم لا تقبضني إلا بعد رمضان. كانت دائما تكرر هذا الدعاء. استجاب الله دعاءها وبلغها رمضان، ثم ماتت في نهاية يوم عرفة وبداية ليلة العيد. ماتت وهي متبسمة، ماتت بعد أن نطقت بالشهادة والملائكة تستقبلها بروح وريحان. تقول: أخي، قد أكون قد أطلت عليك في رسالتي، لكني أردت من خبر أمي أن تعلمي أن من حفظ الله في الدنيا حفظه الله عند الموت وبعد الموت. أخي، إن لم تكوني قد دخلت مغسلة الموتى من قبل، فلا بد من دخولها لغسل إنسانة حبيبة على قلبك أو ليغسلك أحباؤك. أخي، هل تعلمين أن المرأة بعد تغسيلها وتكفينها تغطى بعباءتها حتى إذا أنزلوها في القبر أرجع العباءة؟ هذا ما عرفته بعد أن غسلنا أمي الحبيبة وودعناها. فيا من تلبسين العباءة المزركشة، ويا من تلبسين عباءة الكتف، ويا من تلبسين العباءة الملتصقة على الجسد التي تفتن الشباب وتظهر المفاتن، هل تقبلين أن تكون هذه العباءة من يرافقك إلى المقبرة؟ لا تغفلي عن الموت أخي، واعمري العمر بالطاعات وتجنبي الفواحش والمنكرات. اعلمي أن الطاعة محبة وتوفيق من الله، وأن المعصية خذلان وإبعاد. كان لرجل جارية قامت من الليل تصلي فإيقظته فلم يقم، فكررت إيقاظه فلم يقم، فتوضأت وأسبغت الوضوء وأخذت تناجي ربها، فاستيقظ فبحث عنها فإذا هي ساجدة تناجي ربها وتقول: بحبك لي إلا ما غفرت لي. تقول وهي تناجي ربها: بحبك لي إلا ما غفرت لي. فلما انتهت قال لها: كيف علمت أنه يحبك؟ كيف علمت أنه يحبك؟ فقالت: لولا محبته لي ما أنامك وأقامني بين يدي. سمعتي؟ فهمتي؟ الطاعة محبة وتوفيق، والمعصية خذلان وإبعاد. أسألك بالله العظيم، أما تردد هذا الحديث على مسامعك مرات ومرات؟ لكن هل فهمتي معناه؟ وهل عملت على أن تنجي من الوعد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اسمعي بارك الله فيك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم، وفي رواية: إلعنوهن فإنهن ملعونات. أسمعتي؟ هل استشعرت عظيم الأمر والخطر؟ لا يدخلن الجنة ولا حتى يجدن ريحها، وعيد تهتز لهوله الأبدان. ثم في قوله إلعنوهن فإنهن ملعونات، والله إنها لدعوة تخشاها العقول قبل القلوب. هذا عن الوعيد، فكيف أنت بمن توعدن به؟ كاسيات عاريات، أما رأيتهن في الأسواق والمجمعات؟ لبسن عباءات على آخر الصرعات والموديلات، علقن العباءات على الأكتاف فبدت الصدور بارزة والجسوم مخصرة وغطاء وجه يشكو إلى الله استغناء صاحبته عنه. ما درت أن الحجاب والعباءة ليس للزينة، إنما لستر الزينة وإخفائها. أسألك بالله، أهذه العباءات الفاضحة تليق بحفيدات عائشة وفاطمة؟ إذا خطبت قالت أنا بالنفس واثقة، حريتي دون الهوى سد. قلت أنا ضدان يا أختاهما اجتمعا، دين الهوى والفسق والصد. والله ما أدرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. المأساة الخامسة بدون عنوان، لأنني والله احترت ماذا أقول وكيف أعنونها، فاختاري أنت بعد سماعها عنوانا ولك الخيار. اتصلت علي تعرض مشكلتها، قالت كانت لي علاقة مع شاب كان من ثمراتها أني وقعت في الحرام مرات ومرات، لكنني بعد حج هذا العام تبت وندمت وأقلعت عن الذنب، فبماذا تنصحني؟ قلت أصدقي في التوبة واسألي الله الثبات. فانفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة، انفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة، لقد أحرقت المعاصي قلبي وأجرت دمعي حارا على وجهي. فهدأتها وقلت أبشري بالخير، فرحمة الرحمن واسعة، وإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قالت بقيت مشكلة أعاني منها. قلت ما هي؟ قالت لا زال يتصل بي من حين إلى حين، أو يرسل إلي رسائل في الجوال، مع العلم أنه هو أيضا قد صلح حاله وتبدلت أوضاعه. فقلت ما الهدف إذن من الاتصال والإرسال؟ هذا باب من أبواب الشيطان ولا بد أن يغلق، فإن الله قد قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إن كان صادقا ويريد تصحيح ما كان فليطرق البيت من بابه. قالت إنه يستمع لأشرطتك ويتابع أخبارك. قلت أعطيني رقم هاتفه وسأتصل عليه. اتصلت عليه وعرفته بنفسي ففرح واستر. فقلت له اتصلت علي فتاة يهمها أمرك وتريد لك الخير، لقد قالت لقد كنت أنت وإياها على علاقة محرمة، ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية فاحمد الله على ذلك. ثم قلت لكن بقي أمر. قال ما هو؟ قلت أمر الرسائل والاتصال، إن كنت صادقا تريد أن تصحح ما مضى فاطرق البيت من بابه كما قال الله وأتوا البيوت من أبوابها، وإلا فاقطع ذلك وأغلق باب الشيطان. فوعدني خيرا. دارت الأيام ومضت الليالي، ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى فسألتها عن أخبارها وحالها فقالت على أحسن حال. ثم سألتها عن فلان فقالت لقد انقطعت الرسائل تماما وانقطع الاتصال، لكن ثم سكتت وطال سكوتها. فقلت ما بك؟ قالت هناك أمر لا بد أن تعرفه، فكيف أستحي منك وأنا لم أستحي من الله؟ قلت ما هو؟ قالت لم أقل لك، إني متزوجة. قالت لم أقل لك إني متزوجة وعندي 3 أطفال، فصعقت أنا وتلعثمت ولم أستطع الكلام. صاح في داخلي صائح ونادى مناد: يا الله، ألي هذه الدرجة وصل بنا الضياع والانحلال؟ حبست دموعي أسى على واقع المسلمين. قالت باكية: لم لا تتكلم؟ أعلم أن جرمي عظيم، ولكني تائبة، والله يحب التوابين، ووالله إني نادمة ومنطرحة بباب رب العالمين. تمالكت نفسي وقلت: والأطفال؟ أطفال من؟ فقالت: أقسم بالله العظيم إنهم أبناء أبيهم، وأنا متأكدة من ذلك. فقلت: هل عرفت الآن لماذا كان الزنا من أشنع الجرائم وأقبحها؟ به تنتهك الأعراض وتختلط الأحساب والأنساب. لذلك قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. بل رتب عليه أبشع العقوبات: الرجم حتى الموت. وبدأ بالزانية قبل الزاني، فقال: والزانية والزاني. فبدأ بها، لأنها لو لم تمكن من نفسها لما حدثت هذه الجريمة. فبكت حتى قطعت قلبي من بكائها، تقول: أشعر كلما رأيت زوجي أني مجرمة وأني حقيرة، ودائما أردد على مسامعه: سامحني واعف عني. وهو لا يدري لماذا أقول له هذا، بل فكرت مرات ومرات أني أصالحه، فقلت: أستري على نفسك، فمن سترت على نفسها ستر الله عليها، ولكن أصدقي مع الله في التوبة. فزاد بكاؤها، شعرت حينها أنها صادقة، شعرت حينها أنها صادقة في توبتها. أحسبها والله حسيبها، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقفة. متفائلون بإذن الله، رغم المآسي، رغم الآهات، لكننا متفائلون بإذن الله، مستبشرون بملايين الفتيات العائدات إلى بيوتهن، المتمسكات بشريعة ربهن، المعتزات بحجابهن، والداعيات إلى الله بمطلق العزة والإيمان. إن الأمة اليوم تنتظر منك أن تصنعي أبطالا فاتحين، وعبادا زاهدين، وعلماء ربانيين، ولن يتحقق ذلك حتى تكوني على مستوى المسؤولية، ففاقد الشيء لا يعطيه. سأسوقي لك أخبارا ترفع همتك، ولتعلمي أن أمة الإسلام أمة معطاءة برجالها ونسائها، بل حتى بأطفالها. اسمعي بارك الله فيك. بعض الفتيات يغرقن بين أحلام وأوهام، وأخواتك الصادقات يحملن آهات وهموم، شجون وأحزان، آهات ليس كآهات الغارقات، آهات حب وغرام، وهموم ليست كهموم الغافلات، هموم شهوات ومعاكسات. اتصلت من تقول لي: أريد بريدك الإلكتروني، فعندنا رسالة نريد أن نوصلها لك. وصلت الرسالة، قرأتها فاحتقرت نفسي، شعرت بالخجل وأنا أقرأ كلمات تلك الرسالة. سجدت لله شكرا أن عندنا مثل هؤلاء الفتيات. لعلك تريدين أن تسمعي بعضا من عبارات تلك الرسالة التي أحمل لمن كتبنها كل الحب والتقدير والاحترام. إنها رسالة من فتاتين في مقتبل العمر، تربين على حب الله ورسوله والبذل للإسلام. تقولان في الرسالة: يا شيخ، باختصار وبدون مقدمات، مشكلتنا أننا بنات، لكننا لسنا كالبنات، همنا يختلف عن هموم البنات، همنا رفع راية لا إله إلا الله تحتضن للسيوف. الموت بالنسبة لنا حياة، والحياة بالنسبة لنا جهاد، وأعظم أمانينا الموت والاستشهاد. كيف يقر لنا قرار ويهدأ لنا بال ونحن نرى أطفال المسلمين يقتلون، وأمهاتهم تسبى، وآباؤهم يسحبون ويعذبون ويؤسرون؟ إننا لا نستطيع أن نقف مكتوفات الأيدي ونتفرج كما يفعل الرجال الآن. إن كنتم عرفتم للنوم لذة فإننا لم نعرف تلك اللذة، ننام على أصوات المدافع والطائرات. إننا لا نعيش معكم رغم أننا معكم، ونحن حينما كتبنا لك لا نريد منك رسالة عزاء على مصاب الأمة، ولا نريد مدحا وثناء، لأن الكل منا يعرف نفسه. إنما كتبنا لأننا نريد السبيل إلى الجهاد، وأعظم أمانينا الموت والاستشهاد. لا تقل لنا أنتن نساء فنحن نعلم، ولكننا نساء بأرواح الرجال، رجال لا يرضون الذلة والمهانة. لا تقل لنا أنتن جهادكن الحج والعمرة، فنحن نطمع بالأعلى، نطمع بالموت في سبيل الله، فأرواحنا أغلى ما يمكن أن نقدمه في سبيل رضا رب العالمين. والذي أنفسنا بيده إننا نتوق للجنان، والذي أنفسنا بيده إننا نتوق للجنان، ونعلم بفضل الشهيد عند الرحمن، ونطمع أن نكون منهم ومعهم. وختم الرسالة بتوقيعهن أم عبد الله وأم عبد الرحمن. هذه بعض من العبارات التي كتبناها، والتي جعلتني أراجع مع نفسي الحسابات، ولعلك أنت أيضا تراجعين. إن أمة تمتلك مثل هؤلاء الفتيات أمة لا تقهر بإذن الله، فنحن خير أمة أخرجت للناس مهما كانت الظروف والأحوال. أيتها الصادقة لا ترهب التيار، أنت قوية بالله مهما استأسد التيار. تبقى صروح الحق شامخة وإن أرغى وأزبد حولها الإعصار. الخبر الأخير عنوانه الخير باق في أمتي. نعم أخية، رغم كثرة الغارقات لا زال في أمتنا خير وأمل، لا زال في أمتنا فتيات وأمهات صادقات. أذاعت إحدى القنوات مشهدا أعاد لنا مشاهد لطالما سمعناها عن الصحابيات الصادقات، ومن سرنا على نهجهن على صراط رب الأرض والسماوات. إنه مشهد لطالما اشتقنا لسماع مثله ورؤياه. إنه مشهد لأم فلسطينية ظهرت بجانب ولدها ابن 20 سنة وهو يتلو ويقرأ وصيته الأخيرة قبل أن يقوم بإحدى العمليات الاستشهادية. اسمعي أمه، اسمعي، اسمعي، بارك الله فيك. ما أعظمها من تضحية وعظمة، وهي تقدم فلذة كبدها وتعده للشهادة في سبيل الله. ولا يستطيع فعل ذلك إلا أصحاب القلوب التي تعلقت بما عند الله، قدمته وودعته، ونداء ربها في مسامعها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا الله، كيف كانت هذه الأم وهي تضمه إلى صدرها الضمة الأخيرة، وهي تدرك أنه بعد قليل قد لا يتبقى منه عضو تتعرف به عليه. يا الله، كيف كانت وهي تقبله على جبينه وهي تعلم أنها القبلة الأخيرة؟ بل كيف كانت وهو يغادر المكان وهي تعلم أنها لن تلقاه بعد هذه اللحظة؟ يا الله، كيف كانت حين نظرت في عينيه نظرة أخيرة؟ وكيف كانت وهي تسمع دوي الانفجار يردد على مسمع من العالم كله: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا؟ انفجار يعلن للعالم والملأ أننا أمة لا تقهر، لأننا معنا القوي الجبار. لله درك يا أم الشهيد، لم تستسلمي للذل وللعار. أقسم بالله العظيم إنك قد قلت ووفيت، ووالله إنك لمعة نور وسنا برق في زمن الذل والعار. إن أمة تنتمين إليها لا يمكن أن تهزم بإذن الله. لقد أعدت لنا الأمل ومسحت عنا العار، وإنك والله ستفرحين بما قدمت يوم تقفين يوم القيامة مع الملأ بين يدي الواحد القهار. لقد أعدت إلينا إيمان الصحابيات والتابعيات، فأبشري والله بالخير. قال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا أردت النجاة فاتصفي بهذه الصفات. إن كنت صادقة في البحث عن السعادة فأنا أدلك على الطريق، وكلنا يبحث عن السعادة. والله لن تجد السعادة إلا في طاعة الله، إلا في الحياة مع الله وفي مرضاته. السعادة في التوبة والأوبة وفي الاستغفار من الحوبة، ستجدينها في دموع الأسحار وفي مصاحبة الصالحات الأبرار، ستجدينها في بكاء التائبات وفي أنين المذنبات، ستجدينها أي السعادة في الخشوع والركوع وفي الانكسار لله والخضوع وفي البكاء من خشية الله والدموع. السعادة والله في الصيام والقيام وفي امتثال شرع الملك العلام. السعادة في تلاوة القرآن وهجر المسلسلات والألحان. وربك باسط يده لك بالليل والنهار، يفرح بالتائبات ويفرح بمن أتاه، وهو قريب ممن دعاه، حليم كريم يغفر الذنب ويستر العيب. اطرق الباب وسيفتح لك، سيري على الطريق ستشعرين بالفرق العظيم وسترين النتيجة بنفسك. اللهم احفظ فتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دل الحائرات وأنقذ اللهم الغارقات. اللهم من حادت عن الطريق فردها إليك ردا جميلا. اللهم وفقهن لتوبة نصوح واستقامة على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنب المذنبات وأقبل توبة التائبات وفرج هم المهمومات واكشف كرب المكروبات. اللهم ثبت الصادقات واجعلهن راضيات مرضيات تقيات نقيات خفيات. اللهم حبب لهن الإيمان وزينه في قلوبهن، وكره لهن الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهن يا ربي من الراشدات. اللهم من أرادنا وفتياتنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم زين فتياتنا بالإيمان والعفة والحياء والحجاب. اللهم حبب لهن الحجاب وكره لهن التكشف والسفور، ووفقهن لخير الدنيا والآخرة يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وامحو يا رحمن وزري، أنت تغفر للعصاة. عشت في الدنيا حزينا، كم شكت مني الصلاة. عشت في الدنيا حزينا، كم شكت مني الصلاة. مصحفي مل ابتعادي عنه في كل اتجاه. مصحفي مل ابتعادي عنه في كل اتجاه. سرت في درب الهوى، ينقضي ليلي بذنب فوق شاشات أرى. قالت الفتيات أنت هل تريدين الحياة؟ قلدي تيك الجميلة واخلعي عنك العباء. طرت بلا حياء للهوى أكفو خطى. ثم طرت بلا حياء للهوى أكفو خطى. أطلق الطرف كحيلا أو أصاحب كل لا. في ليل القسى قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى. قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى. إنني لله أسعى أرتجي منه رضا. شفرات الصدر قالت آه يا رب مؤاه. إنني لله أسعى أرتجي منه رضا. شفرات الصدر قالت آه يا رب مؤاه. شفرات الصدر قالت.